على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايح على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا مسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشاتنا بدعي لهم رب السماء قولوا أمين إن شاء الله كده مشتركا كتبنا على هامش يعني مشترك معنوي. وأما على تقدير كونه يعني كون الوجود نفس الحقيقة فالمناسب أن يقال يعني كما هو مذهب الشيخ وكما هو إذن اشتراك لفظي فحسب في لفظ الوجود ولكل وجوده الأجزاء متمايزة فيما بينها وهي متمايزة أو مخالفة للكل المركب منها حتى فكيف بالغريب كل شيء الواحد لكن الرسول كان بيسمي كل حاجة العصاية لها اسم والحمار له اسم مش كده حمار اسمه ايه دلدل ولا ايه كان بركب والعصا لها اسم والناقة لها اسم كل حاجة لها شخصية مش مجرد حاجة كده شوف يا سيدي وأما على تقدير كونه أي الوجود نفس الحقيقة فالمناسب طيب الحكم به والله بعض بديهي وبعض كسبي إنما مش كله كسبي ولا كله بديهي فالمناسب يعني إذا كنت عايز الحكم بقى واخدت بالمذهب الجديد ماشي المذهب القديم إنه إيه كله كسب ويضرب بالكون هذه دعوة الخاص لكن إذا خدت بالمذهب الجديد وهو تمايز الأشياء بحقائقها المشخصة لها مش بفروق الفردية والباقي مشترك ده المذهب العام مفهوم يا سادة فرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي فإذا خدت بمذهب الاشتراك اللفظي وعلى تقدير كونه نفس الوجود أي الوجود كونه أي الوجود نفس الحقيقة فالمناسب أيها الأخت أن يقال بعضه أي بعض الوجود بديهي وبعضه كسبي أو يقال كله كسبي إذ ليس كله شيء من الحقائق الموجودة بديهية وانت عايز تعرفه بكونه بقى انت عارف كونها العمود ده حتى كونها نفسك اين عقلك يا شعر مين اللي عارف كونها نفسه ولذلك ربنا قال ان فيه السر اخفى ما هو اخفى من السر الذي يعلمه هو منك وانت نفسك لا تعرفه انت نفسك لا تعرفه نفسك لا تعرف نفسك كلام يبدو متناقضا لكن هو الحق ولذا تحتاج من يكتشفك يقول لك لا يقول لك ايه جلال الدين قعد 40 سنة يدرس عن كلام زحالتنا وراه كده مكتبة عامرة ضخمة والراجل اللي اسمه ايه شمس تبريز جه وقال له انت بتشتغل ايه قال له انا بتاع علم الكلام كلام رمزي خد بالك قال له الله علم الكلام قال له الكتب اللي ورايا دي فشاور عليها احترقت كلها مش لازم احترق وابتدا بقى اللي عمره ما قال ولا بيت شعر واحد يفيض بهذا الشعر الموجود في المثنوي وغيره اللي بيقولوا عليه الأمريكان إنه أعظم شاعر في تاريخ الدنيا كلها في تاريخ العالم يعني برضو الواحد يحتاج من يكتشفه أو يبتعث فيه الناحية التي هي فيه ولا هو لا يعرفها ده بقى مش المعلم العادي المعلم العظيم يقول لك إيه أو يقال كأنه كله كسبي، ليس كله شيء من الحقائق الموجودة بديهيا. فالأولى في الجواب أن يقال أجزاؤه وجودات متمايزة، وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل. فحقيقتها لما كانت جزء غير حقيقتها لما صارت، لما كانت يعني عنصر بيسموه ايه في الانجليزي كده شويه اللي بيكون الدواء المركب، فهقول لك بعد قليل. واما التركيب، المثال عندنا باب الازهر، وهو عند النجار باب، لكن امتى يصبح جزء من المسجد؟ متركب هنا، انما ما كانش كده، كان له حقيقه اخرى. فالاولى في الجواب ان يقال اجزاؤه وجودات، وليس يلزم من ذلك الحتة اللي انت اشتغلت علينا بها ولم تحقق وتدقق معايا يا سيادة، وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل في الماهية اللي رتبت عليها. إذن يتقدم الشيء ويتأخر على نفسه باعتبارين، لأن وجوده هو هو عندما كان قبل الجزئية وعندما صار جزءا وبعد أن أصبح في الكل. وجود واحد يبقى هو متقدم، الوجود متقدم ومتأخر عن نفسه، ده كلامك. لكن الوجود دي متمايزة، ووجوده داخل الكل غير وجوده لما كان لوحده على حياله، على حدة، أي وحدة وحزبة الواو عشان القواعد الصرفية يا إخوة. فالجواب أن يقال أجزاؤه وجودات، ولكن ما ترتبش عليه أنت بتزعمه، وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل في الماهية، بل هو هناك قال إيه؟ في تمام الماهية، يعني في مجموع معناه وهو كل، لا، وهو جزء في الكل، لا، مش صحيح، نمنع ذلك. مساواة الجزء للكل في الماهية، بل قال هناك في تمام الماهية، لجواز أن يكون صدق الوجود على تلك الأجزاء صدقا عرضيا. ما أنا قلت لكم دي نظرية في الوجود، معناها اشتراك لفظي بس، إذ لكل موجود وجوده الخاص الذي هو عين حقيقته، ولا شيء وراء ذلك. انسى الحكاية دي بتاعت الكون، فأكناه الأشياء مجهولات للبشر، معلومة يمكن معلومة لمن عجن هذا العمود إذا كان معمول من أو للخالق عز وجل، إنما غير كده مين يعرف يعني؟ هو عمود، لكن إيه اللي هو حقيقته ومعرفته بالكون، الخصائص وخلاص، والعلاقات، إنه بيحمل كذا طن من البتاع اللي فوق ده وخلاص. وبيقول لجواز أن يكون صدق الوجود على تلك الأجزاء صدقا عرضيا، شكل يعني، ما هوش مشترك معنوي، ده مشترك لفظي، ولا استحالة في صدق الكل على أجزائه كذلك. لما تبقى جزء الكل مركب منها وده له شخصيته ككل، لكن لما كانت أجزاء لها شخصيتها الأخرى أو حقيقتها الأخرى أو وجودها الخاص. الكلام اللي فات ده بقى إيه؟ أضعفنا به دليله اللي كان بيقول إذا عملنا حد غلط، لأنه هيترتب عليه أحد شيئين، تقدم الشيء أو تأخره على نفسه، أو التعريف بغير الأوضح، أو هتعرفه بحاجة أقل. واضح؟ لكن بعد كده قال لك ونختار ثانيا، مش انت خيرتني هناك بالحتتين، يتعرب بالحد يتعرب بالرأس، طب انا هو قلت لك اهو وهسلك اعرب بالحد وامشي او بالرأس ازاي. ونختار ثانيا ان اجزاءه ليست وجودات، بل هي معدومات مش أعداد. فرق العدم اللا شيء، ولكن المعدوم جايز يكون شيء بس على مستوى الذهن الوجود المفاهيمي. معنا شريك الباري مش بتدركه وتحكم باستحالته، لكن مش هيحصل أبدا. هو معدوم لكنه مش عدم. ثانيا انه بالرسم مش بالحد، اسف انه يحد ولكن اجزاء ليست وجودات، لكن خد بالك معدومات مش اعدام. ما هو لعب علينا هناك بانها اعدام محضه، والوجود يكون محض عدم. هل يتركب الشيء من نقيضه؟ اقول له لا، ده مش نقيضه، احنا بنتكلم في المعدوم دلوقتي، لكن هيجي وقت يتوجد. خد بالك هو مش عدم كامل، هو موجود على مستوى الذهن. إذا اعترفت بالوجود الذهني يبقى موجود، صح؟ يعني مربط الحكاية كلمة عدم ومعدوم، وجود وموجود، وفرق بينهما. اللي هو عدمات خالصة دي لا معناش فيه، انما معدومات دلوقتي وتتوجد بكره. ابنك اللي لسه متولد وجاي يتولد بكره بعد 3 ايام، تقدر تقول لي ده عدم محض؟ بطن امه معايا. كذلك الحاضر، كذلك المستحيل. لكن انت امال بتحكم عليه؟ مش الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ مش موجود في مخك على الاقل ان في مفهوم اسمه شريك الباري؟ ها؟ اتخذوا من دونه آلهة؟ في واحد بيعبد من دون الله؟ مش واحد، ده عشرات في العالم. الهند فيها 200 دين، وأحيانا كل دين فيه يجي عشرات الآلاف من الآلهة. صحيح، كل حاجة لها إله، حتى ما لا يخطر على بالك. يعني في معابد لكل جزء من أجزاء الجسم يعبد فيها، فهمني؟ موجود. فهذا الشريك معدوم؟ معدوم إذا كان غرضك يعني لا يدخل في الوجود الحقيقي المحسوس المشهود. نعم، لكن على مستوى المفاهيم، واحنا ذكرت بنتكلم في التعريفات، هي التعريفات دي بتتعمل للموجودات اللي بره ولا للمفاهيم؟ هو انت بتاخد من تعريف ايه؟ مش مدلول الشيء ولا الشيء نفسه؟ يعني انت بتعرف النار يبقى خلاص الورقه هتشتعل؟ لا طبعا، مش كده ولا ايه؟ يا مولانا، وهو العدم ملوش مفهوم؟ كلمة العدم يعني لا شيء، نل. اي نعم، لا شيء. فظاهر فيها يعني استخدامها انك كونت الشيء من نقيضه. لا انا اقصد لو فحتى في التعبير فيها صعوبة، لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي الشيء مركب من معدومات وموجودات، والمعدومات دي مش عدم محض. لا انا اقصد ايه الفرق بين العدم والمعدوم، وان كان العدم العدم لا شيء، فكيف تكون شيئا من لا شيء؟ كده بس العدم لا حتى اقرا ابن رشد يقول لك ربنا خلق العالم من، بلاش الهيوله بتاع ارسطو، لكن قال ايه؟ الانسان من طين، والعالم كان بخار، ولما تقرا التوراه يقول لك الماء، مش هو كان عرشه على الماء؟ ويقول لك اول ايه في التوراه يقول لك وكان روح الله يترقرق على، ده ترجمها، على وجه الماء. يعني فكره الخلق او التكوين، موسى اظن شوف التكوين كده، ان القدره يعني، فربنا سبحانه وتعالى قادر، او الخلق الحقيقي هو الايجاد المطلق او البدء المطلق، يعني الذي لا يحتاج لا الى ماده ولا الى اله ولا الى زمان، وانما هو بدء مطلق وخروج من الصفر. لكن لما تفكر مع البشر وتقول في مفهوم الوجود هو نفسه مفهوم العدم، يبقى تتميز الأشياء إزاي؟ لا تتميز. أنا بتكلم في نقطة إنه العدم والمعدوم كلاهما لهما وجودات. يا سيدي هاخد ده وشوف قوله يحصل عند الاجتماع بين، أنت كنت في مسألة العدم يعني لا وجود، فمن المستحيل أن توحد بين الشيء ونقيضه، أليس كذلك؟ لأن هذا هو التقابل الذي أول ما يدركه الإنسان العاقل، إن فيه واجب وممكن والثالث المرفوع يعني المستحيل، تمام؟ ولا يوحد بين المستحيل والموجود، ده نقيضه، تمام؟ لكن الموجود المعدوم آسف ليس نقيض الوجود، فهو يوصف بأنه معدوم ويوصف أيضا في بأنه موجود على مستويات الوجود، أما العدم المطلق فلا، الذي هو الاستحالة. والعدم المطلق لا يوصف حتى بالوجود الذهني قطعا، لا، العدم المطلق يمكن فهمه ذهنيا، لكن مستوى المعدوم، لا، المعدوم حاجة والعدم حاجة، مستوى الوجود للمعدوم هو الذهني، والموجود حاجة والوجود حاجة، لأن الموجود يوصف بالمعدوم حينا وحينا، تمام؟ لكن العدم لا يمكن وصفه بالوجود إذ هو نقيضه، بس هذه فرق، فخليك معانا لأن هي دي مربط الفرس هنا. وشيئية المعدوم عند المعتزلة ما هو لسه هيجي مناقشة ثانية مبنية على مذهب القائلين بالحال، خلينا نخليها دلوقتي. احنا هنا بنتكلم في مذهب الايه الموحدين للحقيقة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين، يا هلا وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشاء.